بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي إن شاء الله في هذا الدرس من القراءة الثانية من كتاب مدارج السالكين الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، ونقرأ من قوله: فصل في بيان اشتمال الفاتحة على الشفائين، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. هذا فصل يعقده ابن القيم رحمه الله ليدلل ويذكر ويعلم أن فاتحة الكتاب مشتملة على شفاء القلوب وشفاء الأبدان. إذن الأبدان لها أدواء وأمراض، والقلوب لها أدواء وأمراض، وفاتحة الكتاب اشتملت على دواء القلوب والأبدان. قال رحمه الله: فأما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال، فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: مدار اعتلال القلوب، علة القلب، وأسقامها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد. هذان هما الأصلان اللذان عليهما مدار أمراض القلوب، فساد القصد وفساد العلم. يعني المرض القلب يأتيه المرض من جهة فساد العلم، ويأتيه من جهة فساد القصد. قال: ويترتب عليهما الضمير يعود لشنو؟ فساد العلم وفساد القصد. ويترتب عليهما داءان قاتلان، وهما الضلال والغضب. الضلال والغضب، فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد. وهذان المرضان كلاهما ملاك أمراض القلوب جميعها. هذا الإمام قلت لكم في درس مضى أنه اعتنى بأمراض القلوب تشخيصاً ووصفاً لدوائها، ولذلك تمكن من هذا الحصر. كل أمراض القلب، كل أدواء القلب تأتي من جهتين اثنتين: فساد العلم وفساد القصد. هذه نتيجة لا يمكن أن يصل إليها الإنسان بالأماني أو بخطرفات، لا، هذا نظر دقيق وبحث عميق أوصل إلى هذه النتيجة بفضل الله أولاً وآخراً. فساد القصد، فساد العلم، ينشأ عن هذين داءان قاتلان. ما هما؟ الغضب والضلال. فساد العلم ينشأ عنه الضلال، وفساد القصد ينشأ عنه الغضب. كده مظبوط؟ أداه كمان كلية أخرى تدل على استقراء لأحوال الأمم وأسباب هلاكها، يقول: وهذان المرضان كلاهما ملاك أمراض القلوب جميعها. يعني أي قلب يجيه مرض، إما من فساد العلم أو من فساد القصد. فهداية الصراط المستقيم، فهداية الصراط المستقيم تتضمن، يعني من هداه الله إلى الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال. ولهذا كان سؤال هذه الهداية اهدنا الصراط المستقيم أفرض دعاء على كل عبد، وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة، ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه، غير السؤال ده ما بيقوم مقامه. لو عايز تجيب أي دعاء عشان يسد لك المحصلة والفائدة من هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، لن تجد دعاء يأتيك بهذه الثمرة. والتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا، التحقق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القصد، فإن فساد القصد يتعلق بالغاية والوسائل. فساد القصد، القصد إذا كان فاسد فساده يتعلق بالغاية والوسائل. يشرح لك الكلام ده: فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية، هدفه غاية في الدنيا دي زائلة، لذة عاجلة، شهوة فانية، رياسة ذاهبة، ده قصده كده يعني. من طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسدا. من جهة قصد الغاية الفانية دي قصد ماله فيها فاسد، والوسائل التي سلكها إليها كذلك هي فاسدة. وهذا شأن كل من كان غاية طلبه غير الله وعبوديته من المشركين ومتبعي الشهوات الذين لا غاية لهم وراءها، وأصحاب الرياسات المبتغين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل. ذلك باريس بالحق أو بشنو لا يهمه، أو بالباطل. فإذا جاء الحق معارضاً في طريق رياستهم خلاص هو الرياسة غاية بالنسبة له وماشي يحصلها، قام الحق عارضه رياسته دي عشان يصليها بقى معارض لشيء من الحق، يقول: طحنوه وداسوه بأرجلهم. فإن عجزوا عن ذلك، إذا عجزوا عن طحن الحق ودوسه بالأقدام، دفعوه دفع الصائل. فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق وحادوا عنه إلى طريق أخرى، يقولوا خليك هنا، كتاب وسنة والآثار خليك هنا، نحن مع المجاز ونحن مع الأفكار والمفكرين والمنظرين، التقليد هذا الكلام القديم، السلف والسلف والحديث والبخاري ده كلام قديم، الآن في أفكار وفي ناس مستنيرين، فإنت خليك هنا بركة ويتبركوا بك وكذا، لكن ما لسنا منك ولست منا. وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان، فإذا لم يجدوا منه بدا ده كل غلب، أعطوه السكة والخطبة وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ. السكة دي شنو؟ العملة، يسموها السكة العملة، زمان الدرهم والدينار بيكتبوا فيه اسم الخليفة، فالخليفة في آخر أيام الضعف والهوان بقى عنده حاجتين اثنين، اسمه على العملة في الخطبة يدعو له، لكن لا عنده أمر لا عنده نهي لا ينفذ له حاجة. يعني إحنا الكتاب والسنة مهمين جدا، ونحن القرآن مهم والسنة مهمة، يا أهم حاجة القرآن والسنة، لكن عقيدة لا. أحمد التجاني ضيع عقيدتك، السماني ضيع عقيدتك، كتاب السنة لا، يقول لك أنت أقرأ وتبرك حرف بحسنة والحسنة بعشر حسنات، لكن ما تجيب القرآن والسنة لتستدل به على العقيدة لا، دي بنأخذها من الرؤى المنامية والكشوفات، حدثني قلبي عن ربي إلى آخر. فيبقى يدل القرآن والسنة شعار، لكن في الحقيقة شو؟ ما عنده حقيقة. زي الخليفة يده السكة اسمه في العملة موجود، والخطبة الدعاء موجود، لكن لا أمر ولا نهي. اسمع ماذا قال: فإذا لم يجدوا منه بدا أعطوه السكة والخطبة وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ، وإن جاء الحق ناصرا لهم، وكان لهم لو في الرياسة دي الحق أيدهم في مسألة وبقى معاهم في قضية، صالوا به وجالوا وأتوا إليه مذعنين. يقول لك أهم حاجة جبنا القرآن، دارين القرآن، ما عرفوا إن القرآن ماله بأيدهم، قال لك إقبالهم على القرآن ده لا لأنه حق، بل لموافقته غرضهم وأهواءهم وانتصارهم به، إشارة إلى قوله: وإياكم له الحق يأتوا إليه مذعنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. والمقصود أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم، غايات فاسدة ووسائل ما لا فاسدة. وهؤلاء إذا بطلت الغايات التي طلبوها واضمحلت وفنيت حصلوا على أعظم الخسران والحسرات، وهم أعظم الناس ندامة وتحسرا إذا حق الحق وبطل الباطل وتقطعت بهم أسباب الوصل التي كانت بينهم، وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة. وهذا يظهر كثيرا في الدنيا، ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منها والقدوم على الله تعالى، ويشتد ظهوره وتحققه في البرزخ، وينكشف كل الانكشاف يوم اللقاء إذا حقت الحقائق وفاز المحقون وخسر المبطلون، وعلموا أنهم كانوا كاذبين وكانوا مخدوعين ومغرورين، مخدوعين مغرورين. فيا له هنالك من علم لا ينفع عالمه، ويقين لا ينجي مستيقنه. إذن دي حقيقة، ولذلك ممن منعته الرياسة من اتباع الحق حيي بن أخطب، حيي بن أخطب اليهودي حبر عالم يعلم يقينا أن النبي حق، يعلم يقينا، لكن أبى أن يتبعه، فلما جاء به لضرب عنقه قال كلمة تدل على خزي عظيم: والله ما ندمت على عداوة عادوتك إياها، ولكن من يغالب الله يغلب، من يغالب الله يغلب. أنا كنت كل المدة دي بغالب في منه في رب العالمين، فلا غرابة أن أغلب. كعب بن أسد القرظي زعيم بني قريظة لما حان وقت قتله وصار مقاتلة بني قريظة يذهب بهم لضرب أعناقهم، قال لهم قبل الكلام ده، قبل ما ينقضوا العهد، قال لهم: يا أيها الناس، بعد نقض العهد وكانوا محاصرين، يا أيها الناس إنكم تعلمون أنه رسول الله حقا وصدقا، فآمنوا به واتبعوه. أنتم عارفين أنه رسول، اتبعوه. قالوا: أنت سيدنا وصاحب كتابنا، فلماذا لا تتبعه يا شيخنا، ما إمامنا وعالمنا، أنت مالك؟ قال: تأبى نفسي أن أكون تابعا. نفسيا كده أتبع؟ لا، أبقى زعيم ولو أمشي جهنم. أكبر راس ولو أمشي النار تأبى نفسي أن أكون تابعا. هذا ذي رياسة انتهت بهم إلى الهلكة. أبو جهل ما عنده إشكال، والله ما جربنا على محمد كذبا قط، ولكن المشكلة وين؟ سقى بنو هاشم وسقينا، أطعموا وأطعمنا، حتى إذا كنا كفر سيرهان قالوا منا نبي وأن ندرك هذه، والله لا نؤمن له أبدا. وأنزل الله على هذا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة إليه، بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه وهي من أعظم القواطع عنه، فحال هذا كحال هذا وكلاهما فاسد القصد. يقول عايز الجنة وداير يصلي مرضات الله، لكن مشى بطريق ما بوصله، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. خشعوا وخضعوا، لكن كان الأمر كان الطريق الذي سلكوه لا يوصل إلى هذه الغاية. قال: ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء، إياك نعبد وإياك نستعين. فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء. طبعا ابن القيم من علماء الدنيا في الطب، وإذا أردت أن تعرف ذلك اقرأ كتابه أو آخر كتابه زاد المعاد اللي عقده في الطب النبوي، أفرد بعدين الطب النبوي. هديه صلى الله عليه وسلم في الطب يتكلم في جزء كامل، وتكلم عن مجالساته ومباحثاته لكبار الأطباء. يقول مركب، ودي لغة أطباء، من ستة أجزاء. الدواء ده تركيبته من كم جزء؟ ستة أجزاء. عبودية لله لا لغيره، دي واحد، بأمره وشرعه لا بالهوى ولا بآراء الرجال وأوضاعهم ورسومهم وأفكارهم، واستعانة على عبوديته به لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره. عشان تحسب الثاني، عبودية لله لا لغيره ده جزء، اثنين بأمره وشرعه، ثلاثة لا بالهوى، أربعة ولا بآراء الرجال وأوضاعهم ورسومهم وأفكارهم، خمسة واستعانة على عبوديته به، ستة لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره. دي الست أجزاء اللي بتكون لنا شنو؟ الدواء في إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه أجزاء إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا ركبها الطبيب اللطيف العالم بالمرض واستعملها المريض حصل بها الشفاء التام. وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائها أو اثنين أو أكثر. هسه الجماعة يقولوا لك جبت الدواء أخذته لكن لسه في أعراض، يقولوا الدواء ده جبت يا تنوع في الدواء سوداني ولا أردني؟ السوداني لا لا تعبان، جيب الثاني، جيب ذاك، يجيب ذاك يقول لك والله ما شاء الله فعلا اسمه الاسم ذاته لكن النوع جوا الشغل جوا ما. فدي ستة أجزاء، الستة أجزاء دي لو حصلت بإذن الله يحصل الشفاء التام. نقص الشفاء ده الدواء فيه مشكلة، جزء ناقص جزئين ناقصات يراجع هذا الدواء. لكن في بعض الأطباء يقول لك الدواء ده تجيبه ذاته باسمه ما تجيب بدله، بدله ما ينفع. تمشي لواحد يقول بدله فيه، عندنا واحد زيه مادته يقول لا الدكتور قال نفسه كمان، انت اذكار النبي واذكار الرسول وعقيده النبي يا ذاته ما تجيب واحده ثانيه، ما تجيب تقول كل الطرق تؤدي إلى روما، ما في روما ولا في لندن. تجيب عقيدة النبي وعبادة النبي، أذكار الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون على طريقته في كل أحوالك. ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما العبد ترامي به إلى التلف ولا بد، يعني يودن للهلك، وهما الرياء والكبر. الرياء والكبر، فدواء الرياء بإياك نعبد، لأنه جماعة أصلا المرائي قصد غير الله، قصد بعمله غير الله، زين عمله من أجل رؤية الناس. الرياء جاي من الرؤية، المرائي يراؤون الناس، صلى وخشع وقرا وتعلم بذل وأنفق من أجل نظر الناس. لما عبد الله ما كان محقق إياك، إياك وحدك لا شريك لك. قال ودواء الكبر بإياك نستعين، ليه؟ لأنه أنا بعترف لرب العالمين ما بقدر أعبدك يا الله، ولا بقدر أذكرك يا الله، ولا بقدر أدعو إلى سبيلك يا رب إلا بعونك، فأنا ضعيف إلا بك، فقير إلا بك، مسكين إلا بك، وإياك نستعين. وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، قدس الله روحه يعني طهرها، قدس الله روحه يعني طهرها. في ناس تشبك مع عودي يقول لك قال شنو قدس الله روحه، كيف يعني؟ استغفر الله العظيم، انت جاهل يا اخي، انت قول معنا شنو. اسهل ساكت، اسهل ساكت، اسهل ساكت يا اخي. يا اخي انت تلفونك الا يبرمجوا لك، انت ما بتعرف حاجه. تلفون عمل لي التليجرام، انت التليجرام اللي يعملوا لك يا مسكين. قول أسأل يا أخي، قدس الله روحه يعني شنو؟ طهرها، سلمها من العذاب، سلمها من النجاة، من أوضار الذنوب. وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فكده أنت لما تسمع حي على الصلاة ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. تقر لربك أنه لا حول لك ولا قوة لك على هذه الطاعة إلا بعون الله ومدده. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قيل للإمام أحمد جزاك الله خيرا عن الإسلام خير الجزاء، ففاضت عيناه وقال بل جزى الله الإسلام عني خير الجزاء. قول ابن القيم وكثيرا ما كنت يدل على عناية ابن تيمية رحمه الله بعلاج هذه الأدواء، كما رد على الصوفية وبين ضلالهم، والجهمية وبين انحرافهم، والمعتزلة وبين شغبهم، كذلك اعتلى الإمام بأمراض القلوب وأدوائها. في جماعة عندهم انفصام في النظر إلى المنهج، انفصام عيان، يرى أنه إذا تحدث عن التربية والتزكية والأخلاق والآداب ضاعت العقيدة والتوحيد، ويرى المسكين أنه لا سبيل إلى بيانها إلا بعبارة فاحشة بذيئة وتطاول على أهل العلم والإتيان بالغرائب من الحكاوي و الإغال في لغة السفهاء. يجيب لك كلمة تكون أحدثت عند أصحابها قبل يومين، يعني آخر ما توصلت إليه مصانع السفاهة يجيب لك لا يومين بس طق يجيب لك في الكلمة، ويعتبر نفسه كده هو ابن بجدتها ابن بجدتها. لا يا أخي، يهودين جهاد بالسيف، جهاد بالقلم، جهاد بالدعوة، مناظرات، بيان لضلال كل الفرق، وعلاج النفوس وتربية القلوب. يقعد من الصباح من الفجر لا من الشمس ترتفع، يقول ابن القيم حتى نشفق عليه، نشفق عليه، وإذا كلمناه في ذلك، يعني قلنا لشيخنا خفف على نفسك شوية، يقول هذه غدوتي، ده الغذاء، إن لم أفعل هذا سقطت. ولذلك تبين لي بعد ذلك لماذا ينهون وينأون عن مدارج السالكين. عرفت لأنه يعالج هذه الأدواء، الرياء والعجب والكبر. والله لو أتيتك بمقالات هذا الإمام، أعني شيخ الإسلام، في الرد على خصومه ممن عرف بانحرافات ومقالات شنيعة، ترى العجب العجاب. وهناك محاضرة للدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله ونفع به ونفع الأمة بعلمه، اسمها أخلاق الكبار، مسجلة إذا دخلت اليوتيوب تلقى أخلاق الكبار. أسمع المحاضرة دي لتعرف أخلاق الكبار، لتعرف أخلاق الكبار، وأن هذه النفوس وضعوها في مكانها، ما في انتصار لنفس. أحد الناس يسأل الإمام أحمد عن الأخذ عنه والرواية عنه، يقول حدثوا عنه، يقول له يا إمام لكنه يطعن فيك، الرأي ده بيطعن فيك. قال ماذا نصنع، رجل صالح ابتلي بنا أو ابتلينا به، حدثوا عنه. يطعن فيني دي قضية تانية مسكين، لكن هو ثقة والعنده ده دين، حدثوا عنه. ده هؤلاء الأئمة. وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء، مش مرة ومرتين ولا ثلاثة، كثيرا في مجالسه مع تلاميذي. فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه، ورفل في أثواب العافية، وتمت عليه النعمة، وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه، وحق لسوء قال وهم أهل فساد القصد، معذرة، غير المغضوب عليهم، وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، ولا الضالين، وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوا. إذن من الذي جهل الحق ولم يعرفه؟ الضالون. ومن الذي عرف الحق وحاد عنه؟ المغضوب عليهم. فكذا قال بعض السلف، سفيان بن عيينة رحمه الله، من ضل من علمائنا ففيه شبه اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه النصارى. يهود علماء خالفوا العلم، النصارى جهال ساروا إلى الله بغير علم. النعمة تتم عليك إذا جمع الله لك بين العلم والعمل، فكذا قال صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء علموا الحق وعملوا به، علمهم بالحق خالفوا به النصارى الضلال، وعملهم به خالفوا به اليهود المغضوبة عليهم. وحق لسورة تشتمل على هذا الشفاء أن يستشفى بها من كل مرض. ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفائين كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى كما سنبينه. يعني الأعلى شفاء القلوب من أمراضها من العجب والرياء والكبر والضلال، قال ده الأعلى، إذا ده حصل من باب أولى الذي هو دونه. فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن الله كلامه وفهمت عنه فهما خاصا اختصها به من معاني هذه السورة. ده كلام فيه ترغيب لك ولي ولمن يسمع كلام الإمام أن يتفهم سورة الفاتحة. اسمع مرة أخرى، فلا شيء أشفى للقلوب يا تقرب التي عقلت عن الله كلامه وفهمت عنه فهما خاصا اختصها به من معاني هذه السورة. وسنبين إن شاء الله تعالى تضمنها للرد على جميع أهل البدع بأوضح البيان وأحسن الطرق. وكأنه ذلك يقول لك، كأن ابن القيم يريد أن يقول الرد على أهل الضلالة وبيان حال أهل الجهالة يعتمد أساساً على القرآن والسنة، لست بحاجة إلى الآراء الفلسفية والمناهج الكلامية لتنقض الباطل وتنقض. لو عرفت الحق ظهر الباطل بإذن الله، كما قال الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات، وبتفصيل هذه الآيات تستبين يعني تظهر سبيل المجرمين. فصل. وأما تضمنها لشفاء الأبدان فنذكر منه ما جاءت به السنة وما شهدت به قواعد الطب ودلت عليه التجربة. فأما ما دلت عليه السنة ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم ولم يضيفوهم، القرى الضيافة. قال عمرو بن كلثوم نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمونا. عجلنا القرى، القرى شنو؟ الضيافة، ما يقدم للضيف. أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم ولم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فأتوهم فقالوا هل عندكم من رقية أو هل فيكم من راق؟ فقالوا نعم ولكنكم لم تقرون فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم ذلك، فجعلوا لهم على ذلك قطيعا من الغنم، فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقام كأن لم يكن به قلبه فأوفونا جعلنا. فقال بعضنا اقسموا، فقالوا لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيناه فذكرنا له ذلك فقال وما يدريك أنها رقيا، كلوا واضربوا لي معكم بسهم. شفى الله سيد الحي بقراءة الفاتحة. فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللذيغ بقراءة الفاتحة عليه، فأغنته عن الدواء، وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء. لهذا ما لم يبلغه الدواء هذا مع كون المحل غير قابل، إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين أو أهل بخل ولؤم، فكيف إذا كان المحل قابلا؟ يعني إذا كان مشركين، الرجل ده مشرك، ربنا نفع بالفاتحة مع شركه، المحل ماله غير قابل. وإذا كانوا أهل بخل ولؤم كذلك المحل ضعيف يعني. طيب قال إذا كان المحل بقى مبارك وطيب والشخص الذي يقرأ عليه الفاتحة من أهل الإيمان، ده من باب أولي شنو؟ ربنا يشفي الفاتحة. فصل. وأما شهادة قواعد الطب بذلك، هذا ابن القيم الطبيب، فاعلم أن اللدغة تكون من ذوات الحماة والسموم، العقرب الثعبان، وهي ذوات الأنفس الخبيثة التي تتكيف بكيفية غضبية تسري فيها سمية نارية يحصل بها اللدغ، وهي متفاوتة بحسب تفاوت خبث تلك النفوس وقوتها وكيفيتها. فإذا تكيفت أنفسها الخبيثة بتلك الكيفية الغضبية أحدث لها ذلك طبيعة سمية تجد راحة ولذة في إلقائها إلى المحل القابل، كما يجد الشرير من الناس راحة ولذة في إيصال شره إلى من يوصله به. السزول الشراني لما يعني يؤذي الأخيار يرتاح، يلقى لذة وراحة لما يؤذي. قال الثعبان والعقرب لما يحصل له الحالة دي يلقى راحة إذا أوصل السم إلى من لدغه. وكثير من الناس لا يهنأ له عيش في يوم لا يؤذي في أحدا من بني جنسه، يعني يوم من الصباح لا من يجي راجع ما يؤذي إنسان بيجي فارقة معه يقول لك والله اليوم ده ما تمام، يا لا شاكلنا زول لا ضربنا زول لا ما لنا ما تمام، ما يهنأ إلا بالإذاية. حب الإذية من طباعه العقرب مشينا. ويجد في نفسه الشخص ده تأذيا بحمل تلك السمية والشر الذي فيه حتى يفرغه في غيره، يعني مش هو مالك زول قال يكون من الضايق، لا من اللي قالوا زول يشاقلوا يسبوا يشتموا يرتاح. مرة ذهبت إلى بعض الحدادين في قديما، واشتهر هذا الشخص بفحش العبارة وبذاءتها. فلما كان من الغد لقيني أحد الناس وقال لي، أنا كنت جالس معه طبعا هو شغال وأنا جالس معه، كان ده قبل 20 سنة، فقال لي يا أخي والله فلان ده اشتكى، قالوا امبارح حصل له في فمه تعفن. ليه؟ قال ما قال أي حاجة، أنت قاعد حابسه يعني، أنت قاعد معه وداري يقول كلام ما كويس وأنت حابسه، فقال فمه حصل له نوع من التعفن بسبب حبسه لهذا الكلام الفاحش. ما هو ماشي وغاشي بيفك العبارات السيئة، وبقيت أنا جالس وهو كرامة للشيخنا ده ما قال حاجة. وهل وضعها صاحبي هذا الذي نقلها؟ لكن عموما الشخص المتعلم بكذا بيضايق، ما بيلقى راحته إلا إذا شكل يقول الشيخنا أمشي تعال بعدين، تعال بعدين، عشان ما ولا يقول ولا ندخل معاك جوا هناك خليه، لأنه ما بيقدر يتحمل إلا أن يقول هذا الكلام السيء. قال فحتى يفرغه في غيره فيبرد عند ذلك أنينه وتسكن نفسه، ويصيبه في ذلك نظير ما يصيب من اشتدت شهوته إلى الجماع فيسوء خلقه وتنغل نفسه حتى يقضي وطره، هذا في قوة الشهوة وذاك في قوة الغضب كلاهما فيه. وقد أقام الله تعالى بحكمته السلطان وازعا لهذه النفوس الغضبية، السلطان جالس، إنا أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابة والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد منافع للناس، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. فلولا هو السلطان يعني لفسدت الأرض وخرب العالم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وأباح الله بلطفه ورحمته لهذه النفوس من الأزواج وملك اليمين ما يكسر حدته. قال يقول ليك بس هو من باب الشبه سيذكر نفس المادة الغضبية دي اللي خلت الشخص ده ما يرتاح إلا أن يفرغها في غيره ويقابلها قوة الشهوة النساء التي ربما تسيء تجعله سيء الأخلاق، والقوة الغضبية وقوة الشهوة لولا أن الله تعالى ردع هؤلاء بالسلطان لفسدت الأرض. لذلك لما ألغي قانون النظام العام رأى الناس عدما من التحرش والفسق والفجور، تضايق الناس من مجاهرة الفساق بفسقهم والعهار بعهرهم. قال: والمقصود أن هذه النفوس الغضبية إذا اتصلت بالمحل القابل، يقصد لك ذوات السموم يعني، أثرت فيه، ومنها ما يؤثر في المحل بمجرد مقابلته له وإن لم يمسه. في بعض الحيات يضر بالنظر بس، ولا يقول لك. فإذا قال: فمنها ما يطمس البصر ويسقط الحبل، صح في الحديث عن بعض أنواع الأفاعي، يعني بعض الحيات النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنها تذهب بالبصر وتسقط الحمل، الحمل يسقط بنظر هذا الثعبان. ومن هذا، من هذا النوع نظر العائن، العائن فإذا وقع بصره على المعين حدثت في نفسه كيفية سمية أثرت في المعين بحسب عدم استعداده وكونه أعزل من السلاح وبحسب قوة تلك النفس العين. شخص نظر إلى شخص أوتي حسنا وجمالا، كان نفسه الخبيثة تتكيف تكيف سيء، ويحصل أثر على هذا الإنسان الأعزل، يقصد بعزل من السلاح يعني شو؟ لم يقل الأذكار النبوية والأدعية المصطفوية، ولم يلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أذكار الصباح والمساء. وكثير من هذه النفوس يؤثر في المعين إذا وصف له ولا شافه، يقولون في إنسان كده كده كده كده شكله كده طويل كده بعين كده، هو ما شاف، بس كده بالخيال يؤثر في إذا، فتتكيف نفسه وتقابله على البعد فيتأثر به. عندي كبيرة شوية صح، عشان كده قال لك هو عارف، عارف رحمه الله عارف، قال: ومنكر هذا ليس معدودا من بني آدم إلا بالصورة والشكل، عارف إنه ده محل بتاعه. صار إحنا بنأخذ في التدابير بخاخة وكمامة وتباعد، دول فينا شاف غير زمان يقول لك قالوا كده وابحاث كده وفي حالات كده وكده وقالوا كده و19 كده معلومات خلتنا نأخذ حذرنا وممتاز. لكن أنت إيش معنى قاعد تكون حريص هنا مع ناس جورج ستيفن صنديل كده، ولما تجي الكتاب والسنة تتفلسف عليها برضو دي ما دي لا أهلا عندهم برضو قواعدهم، برضو خليك محترم يعني. يقول: فإذا قابلت النفس الزاكية العلوية الشريفة التي فيها غضب وحمية للحق هذه النفوس الخبيثة السمية وتكيفت، يعني معناها الشخص القاري هذا شخص مسلم مؤمن طاهر طيب تقي النفس زكي الفؤاد، وتكيفت بحقائق الفاتحة وأسرارها ومعانيها وما تضمنته من التوحيد والتوكل والثناء على الله سبحانه وتعالى وذكر أصول أسمائه الحسنى وذكر اسمه الذي ما ذكر الله الله الذي ما ذكر على شر إلا أزاله ومحقه ولا على خير إلا أنماه وزاده، دفعت هذه النفس بما تكيفت به من ذلك أثر تلك النفس الخبيثة الشيطانية. عرفتم أن ديك نفس خبيثة شيطانية إن كان عين أو كان ذوات السموم، قابلت نفس طيبة مباركة وعرفت أسرار سورة الفاتحة ودرست المعاني فقابلت تلك فيندفع شرها، فحصل البرء، فحصل البرء، فإن مبنى الشفاء والبرء على دفع الضد بضده وحفظ الشيء بمثله. دي قواعد الطب، البرء والشفاء دفع الضد بضده وحفظ الشيء بمثله. فالصحة تحفظ بالمثل والمرض يدفع بالضد. الصحة تحفظ بالمثل والمرض يدفع بالضد. أسباب ربطها بمسبباتها، أسباب ربطها بمسبباتها الحكيم العليم ربنا خلقا وأمرا، ولا يتم هذا إلا بقوة من النفس الفاعلة وقبول من الطبيعة المنفعلة. فلو لم تفعل نفس، فلو لم تنفعل نفس الملدوغ لقبول الرغية ولم تقوى نفس الراغي على التأثير لم يحصل البر. الملدوغ بقى مهيئ لقبولها، والراقي بقى جاهز وتكيف بهذه المعاني. لذلك يا جماعة دخل سفيان الثوري سفيان بن عيينة رحمه الله على مريض، فقال المريض ادعو لي، ادعو لي يا إمام. فقال بل ادعو أنت لنفسك، لأن الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الآن لو قلت لوالد جاء بولدي وقال لك أريدك أن تقرأ على ولدي هذا، لو قلت له اقرأ أنت فإن عندك من المعاني ما ليس عندي. أنا ولدك، يعني أنت بتدعو له بإخلاص، اللهم رب الناس أذهب البأس. أنا ممكن أجتهد لكن ما بدرك هل عندك أنت من العاطفة والمحبة لهذا الولد. فها هنا أمور ثلاثة: موافقة الدواء للداء، وبذل الطبيب له، وقبول طبيعة العليل. موافقة الداء للدواء واحد، اثنين بذل الطبيب له، الثالثة قبول طبيعة العليل. عشان كده صار أطباء يجوا شخصين عندهم مرض واحد، الفحوصات مرض واحد، يعطى هذا دواء ويعطى هذا نفس الدواء يشفى هذا بإذن الله، وهذا لا يحصل له شيء. يقولوا له انت عندك مشكلة، انت عندك حاجة بتمنع جسمك من قبول غير لك الدواء ده، إذن طبيعته ما لم تقبل الدواء. ومن عرف هذا كما ينبغي تبين له أسرار الرقى. الرقية دي تعرف أسرارها إذا ظهر لك هذا المعنى. وميز بين النافع منها وغيره، ورقى الداء بما يناسبه من الرقى، وتبين له أن الرقية براقيها وقبول المحل، كما أن السيف بضاربه مع قبول المحل للقطع. السيف بضاربه جيب أحسن السيوف لشخص هزيل أقطع، يقول لك ما قادر أنت تعبان، السيف بضاربه. والمحل إذا قطعت حبلا أو شجرة ليس كما لو أردت أن تقطع صخرة، الصخرة ما بتنقطع لك مش كده، لأنه المحل ماله غير قابل. قال وهذه إشارة مطلعة على ما وراءها لمن دق نظره وحسن تأمله، والله أعلم. ابن القيم رحمه الله فيه حاجة ثانية، تعرف بيديك المقدمات وبيديك الخطوط العريضة لكن ما بيديك أي حاجة، بيقول لك اتأمل وتدبر وأحسن التأمل سينفتح لك شيء. هذا جيد، يعني هذا جيد في التعليم. حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان ربما يذكر الحديث ويذكر بعض فوائد الحديث، يقول للطلاب هيا أخرجوا من هذا الحديث فائدة، وكل يدني بدلوه وكل يقول فائدة، والشيخ ما يصوب ويسدد، بعدين بتبقى ملكة. فأنت إذا تأملت الأذكار النبوية وعرفتها وفقك الله عز وجل. ذكروا أن الشيخ أبا طاهر السواكني رحمه الله فقد أحد طلابه فسأل عنه، فقيل مرض وحبس بمرضه عن الدرس، فذهب جماعة مع جماعة من الطلاب يزورونه، فوجدوا أمه فقالت تغير وصار كالمجنون وهو في داخل الغرفة لا يكلم أحدا ولا يرضى بالقرب. فالشيخ دخل عليه وضع يده على رأسه وقرأ آية الكرسي ثم قال له قم معنا إلى الدرس، فقام كأنما نشط الجمع. أستاذ يقول لك دايل لك 20 جلسة. عرفت كيف 20 جلسة؟ 20 جلسة 20 احتمال بالزمن، لأنها صارت تجارة عند بعض الناس. قال وهذه إشارة مطلعة على ما وراءها، لكن ليس لكل أحد، لمن دق نظره وحسن تأمله. يعني لو واحد قال والله أنا ما شفت أي حاجة، نقول له أنت ما مقصود. ابن القيم قصد دقيق التأمل وحسن دقيق النظر وحسن التأمل. قال وأما شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكر، وذلك في كل زمان، وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة، ولا سيما مدة المقام بمكة أعزها الله تعالى، فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، وذلك في أثناء الطواف وغيره، فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها محل الألم فكأنه حصاة تسقط. جربت ذلك مرارا عديدة، وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا وأشربه، فأجد به من النفع والقوة ما لم أحد مثله في الدواء، والأمر أعظم من ذلك، ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين، والله المستعان. هذه تجربة شخصية. شوف داري يقول ليك شنو لما تكلم عن انتفاعه هو بالرقية، دم هالكلام ده مظنك. واحد يقول والله ابن الغيني ما كان سهل، الغيني ما كان سهل، قال لك لا، ده بالنسبة للحقيقة حاجة، والأمر أعظم من ذلك، وهضم نفسه بقوله لكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين. يعني أنا فتران في الإيمان وفتران في اليقين، لكن لو كان ده فيه الأمر أعظم من ذلك، والله المستعان الذي يعيننا على تحقيق اليقين وتحقيق الإيمان. فهذه أنا أرى يعني أن الناس ينبغي أن يداووا أنفسهم بفاتحة الكتاب، أن يداووا أنفسهم بالقرآن، وأن يداووا أنفسهم بالأذكار النبوية، وأطفالهم كذلك وأحبابهم، وإذا زاروا مريضا قرأوا عليه. يصير هذا عند الناس، كل الناس، ليس خاصا بأحد. ذكر ابن حجر الهيتمي في جزء له اسمه الأذكار التي تحرس قائلها من الجن، الكتاب ده ذكر عن بعض الناس، قال كان في حلب، هذا الرجل كان في حلب، فرج الله عن أهلها وعن المسلمين في كل مكان، وسلم الله المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال ظهرت له حبة في جفن عينه الأعلى، حبة قامت له حبة في الجفن الأعلى من عينه، قال وزادت حتى ثقل الجفن، وصار يصعب عليه أن يفتح عينه، كبرت لحد ما بقت ما يقدر يفتح عينه. قال فذكروا لي أو ذكروا له طبيبا بحلب يهوديا يستخرجها بالمبضع، يعني جراح، يعني يهودي يفتح عينك ويطلع. قال فكرهت أن أذهب إليه لأجل أنه يهودي، كرهت في اليهود ما أبي تمشي. طبعا تنبيه، يجوز التداوي عند الكفار وليس بقادح في أصل الولاء والبراء، الاتجار معهم والتداوي عندهم، وكذلك الزواج بالكتابية المحصنة، لكن الرجل من باب شنو؟ من باب الورع، بس مش يهودي، يعني ما دايره، نتحمل المرض كده ولا نشيله. قال فرأى في منامه من يقول له إذا أتيت للوضوء اقرأ عليها فاتحة الكتاب. لما تجي تتوضأ أقرأ الفاتحة ويتوضأ. قال ففعلت ذلك المرة الأولى، قرأ الفاتحة وتوضأ، في الثانية وفي الثالثة نزلت مع ماء الوضوء. من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. فصل في اشتمال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل والرد على جميع أهل البدع والضلال من هذه الأمة. كلام عجيب غاية. الملل اليهود والنصارى، والنحل المعتزلة الجهمية، دي نحل، والملل اليهود والنصارى. طبعا في كتب ألفت في كده مش كده، الملل والنحل لابن حزم، الفصل في الملل الفصل في الملل والأهواء والنحل، والملل والنحل للشيرستاني كده عبد العزيز عبد الحزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، والشيرستاني عنده الملل والنحل. الملل قصدي بها اليهود والنصارى، والنحل الفرق المنتسبة إلى الإسلام. قال وهذا يعلم بطريقين مجمل ومفصل. فأما المجمل فهو أن الصراط المستقيم يتضمن معرفة الحق وإيثاره وتقديمه على غيره. معرفة الحق، إيثاره، تقديمه على غيره، ومحبته، والانقياد له، والدعوة إليه، وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. ده الصراط المستقيم يتضمن هذه الأمور، معرفة الحق. ما كل من عرف الحق أثره على غيره. يقول لك الكلام ده صح والله، لكن ما أنا لا أستطيع لأنه عندي أعمال تجارية وما بقدر. إذن يعرف الحق يؤثر على غيره، وما كل من عرف الحق وآثره على غيره يحبه، وما كل من عرفه وآثره أحبه دعا إليه، وما كل من عرفه وآثره وأحبه ودعا إليه جاهد أعداءه. هي درجات. والحق هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما جاء به علما وعملا في باب صفات الرب سبحانه وأسمائه وتوحيده وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وفي حقائق الإيمان التي هي منازل السائرين إلى الله تعالى، ما كان عليه النبي والصحابة. وكل ذلك مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم. فكل علم أو عمل أو حقيقة أو حال أو مقام خرج من مشكات نبوته وعليه السكة المحمدية، الختم وعليه السكة المحمدية بحيث يكون من ضرب المدينة، فهو من الصراط المستقيم. وما لم يكن كذلك فهو من صراط أهل الغضب والضلال. فما ثم خروج عن هذه الطرق الثلاث، يعني ما عندك طريقة تطلع من الطرق الثلاثة دي، طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وطريق أهل الغضب وهي طريق من عرف الحق وعانده، وطريق أهل الضلال وهي طريق من أضله الله عنه. لما جيء إلى أحمد بن أبي دؤاد، أحمد بن أبي دؤاد ده القاضي اللي كان بيناظر الناس زمن المامون العباسي والمتوكل قبل الواثق والمعتصم، بيجيبوا له الناس يناظرهم على خلق القرآن. مرة جيء له برجل من أهل الشام، رجل من أهل الشام جيء به في في القيد والسلاسل. فأدخل، فقال ناظر أحمد بن أبي دؤاد، فقال فكوا قيدي. ناظر مكتف فكوا يدي فكوا. فأراد أحمد أن يسأله فقال المسألة لي يا أمير المؤمنين، ممكن أسألنا؟ قال اسأل. قال يا أحمد هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن القرآن مخلوق؟ طبعا أحمد بن أبي دؤاد يا يقول كان بيعلم أو يقول ما كان بيشنو بيعلم. أكان قال ما كان بيعلم ورطة صح، لازم يقول شنو؟ قال كان يعلم. قال هل قال رسول الله القرآن مخلوق؟ قال يا يقول قال وين قال أو ما قال؟ قال لم يقل. هل كان أبو بكر يعلم؟ قال يعلم. هل قال؟ ما قال. عمر، عثمان، علي. قال يا أحمد سكت رسول الله وسكت أبو بكر وسكت عمر وسكت عثمان وسكت علي، ألا يسعنا ما وسعهم؟ أحمد بن أبي دؤاد لسانه بيقى لحم في خشمه، لحم نص. فقال الخليفة لعله الواثق لا وسع الله علينا إن لم يسعنا ما وسعه. وذكروا أن المتوكل العباسي كان حاضرا هذا المجلس، وكان هذا من أسباب عودته إلى الحق ونصرة السنة وإخراجهم. الرجل ذكر له دليل، جاب لي حديث والآية، لكن عنده أصل عظيم. واحد قال لك النوبة دي من الدين، جيب دليل. وأنيبوا إلى ربكم، يعني دق النوبة وأنيبوا إلى ربكم. ها سؤال، الآية دي نزلت على النبي ولا ما نزلت عليه؟ هيقول شنو؟ نزلت فيهما، فيهما. طبقة، طبقة. دق النوبة وين دقة؟ ما دقة. إذن الآية دي ما كلامك ده ما صح، أصل عام، أصل عام. فقال لك في ثلاثة طرق ما في غيرين، النبي، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وطريق أهل الغضب، وطريق شنو؟ أهل الضلال. ولهذا قال عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم الصراط المستقيم هو الإسلام. وقال عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما هو القرآن. وفيه حديث مرفوع، وفيه حديث مرفوع في الترمذي وغيره. وقال سهل بن عبد الله طريق السنة والجماعة. وقال بكر بن عبد الله المزني طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أنه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما وعملا، وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره. حماسة ما بنخلي لديننا، لابد يكون عندك موقف، ولابد دق الواطدي واطلع فوق وتعال. لن نفارق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مهما قلت وجعجعت، أبدا أبدا. حماسات حد وين الكلام ده؟ لا من لا قال الله واعبد ربك حتى أنا عبد لله يا أخي، لست عبدا لك ولا لغيرك. الختم، أي حاجة عايز، عقيدة، عبادة، أذكار، منهج، سياسة، خروج على حاكم، دخول، ما تقبل إلا عليه ختم النبوة. خطب عصماء وجلاجل وزلازل لا تجعلك تتحرك ولا تتأخر. لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله، مع أنه المامون العباسي قال بخلق القرآن هو كفر، والمقالة دي كفرية لأن فيها نفي لصفات، للنفي لصفة الكلام عن الله جل وعلا، كان يقول له يا ابن عم رسول الله أذكر لي شيئا من الكتاب والسنة أقول به. يا ود عم النبي العباس، ما عم النبي، أنت ولد العباس، قول لي حاجة من القرآن والسنة عشان أقول الكلام ده. ما في، صبر للضرب حتى نصره الله سبحانه وتعالى. المشايخ والعلماء والوعاظ والناس الما سهلين والقرائي، أي حاجة قول ما شئت من أوصاف ديل، كلهم إذا قالوا أو أفتوا أو نظروا نجيب كلام ونعرض على ما جاء به رسول الله. إذا لقيناه موافق نقبله، وإذا مخالف على العين والرأس وكثر خيرك وربنا يديك العافية، لكن لا سمع لك ولا طاعة في هذه القضية. في بعض الناس بيجيوا حمى مش بالليل يقول لك أنا لحد الصبح أنا متى، ليه شيخ فلان قال أفتانا بكده وفي حديث مخالف أنا ما أعرف عمل شنو، عيان شفاك الله. أنت الآن محتار بين كلام فلان العالم والرسول صلى الله عليه وسلم سيد المهاجر والأنصار، عندك إشكال أغمك قرار زي ده، إنك النبي قال وفلان قال، دي بالنسبة لك مشكلة؟ ابن عباس علم الناس درسا وعلمنا درسا، قال يا أيها الناس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. قلت للجماعة إذا كان أبو بكر عمر مع الرسول بيجيب حجر، ديل بيجيب دانة حقته، ناس فلان وفلان ديل بيجيب لها دانة ولا صابعة يعني. يا أخي ما في مناسبة، أبو بكر عمر نجوم زواهر بدور وكواكب، لكن إذا قال النبي لا كلام لأحد، قال دي المحبة الحقيقية التي ينبغي أن تؤصل في القلوب ولا يلتفت القلب. يعني أنا ترى أقول لك كلام، يعني قضية إنك تعدي لك ثلاثة يوم تقول والله يا أخوانا أنا والله أنا مع الحديث، بعد ثلاثة يوم صادق أنت صادق بعد ثلاثة يوم، لأنه الله قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، ما تختار ولا تقيف ولا تردد أبدا، بل تسارع إلى طاعة الله ورسوله. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه في ليلة يجعله النبي صلى الله عليه وسلم في موضع ويخط له خط، يقول له لا تبرح هذا الخط حتى آتيك. قال ومضى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال فرأيت أسودة، لما النبي مشى شفت لي سواد كده، وخشيت أن يكون أصاب النبي شيء، شو دي الجماعة دار أجازوا النبي، فهممت أن ألحق به، ثم ذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيك، فمكثت في مكاني. دير ربنا نصره، بس يقول لك والله حديث لكن أنا عندي رأي برضو، أنا برضو ما وجهة نظر، ما في النهاية وجهة نظر، يعني شيخنا فلان يعني باقي لك ما عارف الحديث شيخنا فلان. دي الكفوات وكبوات ونبوات، هؤلاء عورة نسأل الله أن يزيلها، أعني زوال الظاهرة. قبيل الفجر أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم، أبو ذر حكى لي قال يا رسول الله لما أنت مشيت رأيت أسودة وخشيت أن يكون أصابك شيء، هممت أن ألحق بك ثم ذكرت كلامك، فقال يا أبا ذر تلك الجن. الليلة دي النبي كان مواعد شنو؟ الجن يجوا يتكلم معهم، لو برحت مكانك لتخطفتك عضوا عضوا. بقت العصمة في شنو؟ في المكان ده، العصمة هنا. يقول الشيخ ناصر معلقا على هذا الأثر وهذا الحديث وهذا الخط، هو خط السنة، دار تسلم ما تتعدوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال فبهذه الطريق المجملة يعلم أن كل ما خالفه فباطل، وهو من صراط الأمتين، الأمة الغضبية وأمة الضلال. قال ده بالجملة كده فصل. وأما الطريق المفصلة فبمعرفة المذاهب الباطلة واشتمال كلمات الفاتحة على إبطالها، فنقول، ثم بدأ يذكر البيان التفصيلي لاشتمال الفاتحة على الرد على طوائف أهل البدع والضلال، وهذا إن شاء الله تعالى درسنا القادم بحول الله وقوته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فاتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إني أسألك بكرمك وجودك ومنك وفضلك وإحسانك بأنك الحي الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم بديع السماوات والأرض، يا ربنا أسألك لنا جميعا ولإخواني جميعا الذين تكبدوا المشاق وحضروا هذا المجلس مع شدة المخاوف وشدة الرهبة من الداء والمرض، اللهم اجعل لهم في سعيهم هذا وبسعيهم هذا شفاء وعافية يا ربنا. اللهم حطهم واحفظهم وصنهم بعينك التي لا تنام يا ربنا. اللهم احفظنا وجميع أحبابنا وإخواننا من هذا الداء يا ربنا. اللهم اشفي من أصابه هذا الداء من إخواننا، اللهم اشفي وعافي، اللهم اشفي وعافي وسلمه وسلم المسلمين جميعا يا ربنا. اللهم اشفي أمة محمد واحفظها وادفع عنها هذا الوباء. اللهم يا من أذهبت الحمى عن المدينة وطيبتها لأصحاب نبيك يا ربنا، اللهم انقل هذا الداء عنا واجعله في الكافرين والمنافقين يا رب العالمين. انقله عنا بمنك وكرمك واجعله في الكافرين والمنافقين يا رب العالمين. سلمنا والمسلمين من كل فتنة يا ربنا، ارفع عنا البلاء، ارفع عنا الوباء، سلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. ثم بعد هذا نلتقي في الأسبوع القادم يوم الثلاثاء إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.